أعوذ بالله من الشيطان اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب المعارف قدس الله مجده أن استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنيين إضافة إلى أنه جائز في التسمية والجمع حقيقة أيضا. سلامنا من استعمال كلمة واحدة لإرادة معنيين إذا كانت الكلمة من التسمية والجمع. وقال إن الظاهر أن التسمية بمنزلة تكرار الله، فلو قال جئني بعينين بمنزلة أن يقول جئني بعين وعينين، ولا مانع من أن يريد بلفظ العين الأذان معنى وبهذا اللفظ بعينه ثانيا معنى آخر. واستشهد على ذلك بوقوع التسمية في الأعلام الشخصية. يمكن أن يقول إنسان جاءني زيدان ويريد به زيد بن عمرو وزيد بن بكر مثلا، فعلى ذلك لا مانع من استعمال اللفظ في المعنيين، يعني إرادة معنيين فيما إذا كانت الكلمة من التسمية والجمع. والظاهر أن هذا الكلام لا يرجع إلى معنى معقول، وذلك بما ذكرناه من أن التسمية والجمع موضوعان بوضعين. قد ذكرنا سابقا أن وضع المواد وضع شخصي، وأن وضع الهيئات وضع نوعي، وأن التسمية والجمع والمشتقات وما يشابه ذلك موضوع بوضعين، ولكل وضع استعمال اللامحالة. فإذا قلنا رجلان فهذه الكلمة قد استعملنا الهيئة منها في معنى واستعملنا المادة في معنى آخر، فهذا ينحق الاستعمالين، لأن الوضع اثنان، وضع الهيئة مغاير لوضع المادة. فعلى ذلك إذا تكلمنا بهذه الكلمة يعني باللفظ المشترك بصيغة التسمية أو الجمع بالنسبة إلى الهيئة لم يستعمل إلا في معنى، فإن هيئة التسمية وضعت لإفادة التعدد، وقد استعملت هذه الهيئة في مثل كلمة العينين مثلا أيضا في التعدد، ولم يستعمل في غير التعدد. إنما الكلام في المادة، المادة بما أنها موضوعة بوضع على هدى غير وضع الهيئة، فقد استعملت المادة في معنى لا محالة. وما هو المستعمل فيه؟ إذا قلنا العينان واستعملنا الهيئة في التعدد، المادة استعملت في أي شيء، لا يخلو من أن يكون مستعملة إما في مجموع المعنيين مثلا الذهب والفضة، وعلى ذلك لا بد من أن يكون المراد أربعة أفراد، فردان من الذهب وفردان من الفضة، فإن الهيئة يفيد تعدد ما يراد من مدخوله. فإذا كان المراد من المدخول اثنين فلا محالة يكون تعدد الاثنين بأربعة، فيكون معنى العينين أربعة أفراد، اثنان من الذهب واثنان من الفضة. وبعبارة أخرى، لا يسترق الحال فيما تستعمل فيه الهيئة بالنسبة إلى ما يراد من المادة، أي شيء أريد من المادة، الهيئة يفيد تكرر هذا المعنى وتعدده. قد نقول الرجلين، قد نقول طائفتين، قد نقول الفين وغير ذلك. المراد من المدخول أي شيء كان. إذا كان المدخول آل، التعدد والتكرار يرد على الآل. إذا كان المراد القوم والطائفة العشيرة على أي حال، كل ما يراد من المدخول الهيئة تفيد تعدده وتكرره. فإذا كان المراد من المادة والذهب والفضة وزردت الهيئة على هذه المادة، فمعناه أن الذهب والفضة متعدد ومتكرر، فيراد لا محالة من العينين فردان من الذهب وفردان من الفضة. وهذا ليس من استعمال التسمية في أكثر من معنى، بل هو استعمال المفرد في أكثر من معنى. وإنما هيئة التسمية ورد على هذا على هذه المادة المستعملة في معنيين. وهذا ليس بمراد صاحب المعلم قطعا، وإلا فلا فرق في هذا بين أن نقول بل عينين أو نقول عين ونريد بالكلمة اثنين، يعني الذهب والفضة. هذا من استعمال المفرد في أكثر من معنيين، جائز أو ليس بجائز على تقدير الجواز، حقيقة أو مجاز، لا فرق بين التسمية والمفرد من هذه الجهة، بل هو بعينه. في الحقيقة استعمل المفرد في أكثر من معنى، وردت التسمية على هذا المعنى. تارة يراد من المادة ذلك، وأخرى يراد من المادة خصوص الذهب أو خصوص الفضة. وإنئذٍ لا يمكن أن يراد أكثر من معنى واحد، وذلك من جهة أن الهيئة لم توزع إلا لإفادة التعدد، تعدد ما أريد من المدخول. فإذا كان المراد من المدخول خصوص الذهب أو خصوص الفضة، فلا محالة يرد التعدد على ذلك، فيكون الذهبان أو فضتان. معنى العينين ذهبان أو فضتان، إذ المفروض أن كلمة العين في هذه الكلمة، يعني عينين، كلمة عينين لم يرد بها إلا خصوص الذهب، فمن أين جاء الفضة؟ التعدد ورد على الذهب، أو التعدد ورد على الفضة. المعنى الآخر أي دال دل عليه؟ المادة لم يستعمل إلا في معنى واحد، الهيئة لا تدل إلا على تعدد ما أريد من المفعول، فمن أين جاء المعنى الآخر؟ لا يمكن ذلك أصلا. نعم يمكن هنا شيء آخر، وهو أن تستعمل المادة في المسمى بهذا اللفظ مجازا، فيراد من العين ما يسمى بالعين في الخارج، فعينان يعني فردان مما يسمى بالعين. حينئذ يمكن أن يراد به الذهب والفضة، فإن كل منهما يسمى بالعين، واللفظ قد استعمل في الجامع. هذا أمر ممكن، إلا أنه مجاز قطعا، فإن لفظ العين لم يوزع إلا لخصوص الذهب ولخصوص الفضة، لا لمفهوم المسمى بالعين. مفهوم المسمى بالعين ليس هو الموضوع له، وإنما هو أمر ينتزع بعد الواجب، فاللفظ قد استعمل في معنى جامع انتزاعي مجازا والتعدد ورد بله على هذا الجامع الانتزاعي صحيح، لكن لا معنى لأن يقال إن هذا استعمال للمشترك في أكثر من معنى، بل هو استعمال في معنى واحد مجازا كما لا معنى لأن يقال إنه استعمال حقيقي. ومن هنا يظهر أن هيئة التسمية أو الجمع الواردة على الأعلام الشخصية من هذا القبيل، يعني لابد من التأويل. ودعوى أن اللفظ استعمل في المسمى وذلك فإنا إذا تكلمنا بكلمة الزيدين مثلا وقلنا جئين بزيدين فلا يمكن أن يستعمل كلمة الزيد في الاثنين، يعني في زيد بن عمرو وزيد بن بكر، لأنه غير قابل للتعدد. الشخص الواحد لا يكون اثنين، ولا يمكن أن يستعمل في خصوص زيد بن عمرو أيضا غير قابل للتعدد، ولا في زيد بن بكر فإنه أيضا غير قابل للتعدد. يعني ما استعمل فيه العلم الشخصي الشخص الواحد والجزئي غير قابل لأن يتعدد، الجزئي ليس له إلا وجود واحد. فلا مناسة من أن تستعمل هذه الكلمة كلمة الزيد مثلا ويراد بها من سمي بهذه الكلمة، يعني هذا العنوان الانتزاعي، ولو مجازا حينئذ قابل من يرد عليه التعدد فيقال جئني بفردين مل من المسمى بكلمة الزيد أو بأفراد كثيرة. والوجه في ذلك واضح فإن الألم الشخصي والجزئي الحقيقي هذا غير قابل لأن يتعدد في الخارج، لا يدخل عليه هيئة التسمية وهيئة الجمع، لأن الواحد لا يكون اثنين ولا أكثر من اثنين. فحينئذ لا مناسة من التأويل بإرادة المسمى بهذه الكلمة، وهذا ليس من الاستعمال في أكثر من معنى حتى يقال إنه حقيقة ومجاز. فاتزن ما ذكرنا أن استعمال التسمية في أكثر من معنى غير معقول، بل الاستعمال إنما يكون في المادة فقط، يعني استعمال في أكثر من معنى، وهذا من استعمال المفرد في أكثر من معنى، وهيئة التسمية ترد على هذا المفرد. إن قلنا بأنه جائز نجرد هذا جائزا على نهج الحقيقة أو على نهج المجاز، وإن قلنا إنه ممتنع يمتنع هذا أيضا. ثم إنه ربما قيل على ما هي أنه استدل على جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، وأنه لا مانع من أن تكون الكلمة الواحدة تستعمل في معنيين ويكون لها أكثر من معنى واحد. قد استدل على ذلك بالروايات الواردة الكثيرة من أن للقرآن بطونا سماء أو سبعين، أو أن لها زهرا وبطن ولو بطن واحد، فله معنيان مثلا معنى ظاهر ومعنى باطل. ربما يفهم أن هذا من قبيل استعمال اللفظ المشترك في أكثر المعنى. فأجاب عن هذا صاحب الكفاية قدس الله نفسه في جوابين، وأن هذا أجنبي عن استعمال اللفظ في أكثر المعنى الواحد. حالة أجاب بأنه يمكن أن يكون بطن القرآن المراد به أن الله سبحانه حينما أنزل القرآن واستعمل هذا اللفظ في معناه أريد معه وحال الاستعمال مقام اخر لا من قبيل استعمال اللفظ بالمعنى بل من قبيل الإرادة المقارنة للاستعمال، فهذا لا يكون من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد، بل استعمل اللفظ في معنى واحد وهال الاستعمال أريد معنى آخر مقارنا للاستعمال، وهذا هو المراد بالبث. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه واضح البشرى، فإن ذلك لا يكون عزمة للقرآن. أي كلام يمكن أن نتكلم به وهال الاستعمال يمكن أن نريد معاني أخرى غير ما يستفاد من اللفظ في جميع الكلمات، هذا ممكن، بل في المهملات ممكن، فزن المستعملات يمكن أن يتكلم الإنسان بجملة المهملات، وحالة حالة تكلم بهذا اللفظ يريد معنى مستقلا من دون أن يكون اللفظ مستعملا فيه. على أنه على هذا كيف يمكن أن يضاف البثن إلى القرآن فيقال إن للقرآن بثنا، إن للقرآن زهرا وبثنا، أو إن للقرآن بطونا؟ كيف صار هذا بثنا للقرآن؟ بل مجرد المقارنة بالوجود، المقارنة للوجود لا تقتضي أن يضاف البثن إلى القرآن فيقال إن هذا بثن للقرآن أو أن للقرآن بثنا، فهذا واضح الفساد. وأجاب ثانيا بأن بثن القرآن ليس بمعنى أن اللفظ قد استعمل فيه كما استعمل في معناه الظاهر، بل إن اللفظ قد استعمل في معناه الظاهر فقط، ولكن لللفظ دلالات التزاميه باعتبار ان ذلك المعنى له لوازم وملزومات لا يلتفت اليها الناس ولا تصل اليها عقول العامه. وفهم هذه البطون مختص بالنبي صلى الله عليه وآله وبالأوصياء، فالبثن لازم للظاهر أو ملزوم له، لا أن اللفظ استعمل في هذا المعنى، وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه سيئون. المستفاد من الروايات الواردة في هذا المقام كذلك، فقد ورد في عدة روايات أن القرآن ظاهره قصة وباطنه عزة، سورة انسان يرى ان الله سبحانه يحكي عن اخبار بني اسرائيل، يحكي اخبار بني اسرائيل لانهم فعلوا كذا وكذا ويعاتبهم الله سبحانه بفعلهم، ظاهره انه قصة وتاريخ، ولكنه سبحانه أجل من أن يكون ذلك كلامه تاريخا محدودا، بل يريد بذلك هداية البشر كما هو المنصوص في الرواية، يعني في عدة من الروايات، حتى أن الناس يستعيذون بهذه القضايا ويرون أن بني إسرائيل بطغيانهم وصلوا إلى أي مقام، كما أن المسيح يصل إلى أي مقام، فيذكر هذه القصة موعظة للناس ليكون عبرا لهم ويعتبروا بهذه القضايا. فالقرآن ظاهره قصة وباطنه موعظة. لقد ورد في غير واحد من الروايات أن القرآن لو كان نزل في قوم فماتوا لمات القرآن. القرآن لا ينزل في قوم خاص، وإنما ينزل فيهم، يعني هذا مورد النزول، وإلا فهو شامل لجميع البشر. وهذه البواطن بإرشاد الأئمة سلام الله عليهم ربما ظهر لنا في جملة من الموارد، منها هذه الموارد: قد علمنا أن ما نزل في بني إسرائيل أو ما نزل في يوسف مثلا كله إلة للبشر، فأن الإنسان لا بد بل في مقام الإساءة لله سبحانه، بل أن يلاحظ الله سبحانه وأن يرفع اليد عن شهواته، فبعد ذلك يصل إلى مقام رفيع كما أن يوسف على هذا. وعكسه بل المرأة التي كان في بيتها المعروف بزليخا. فالحاصل أن هذه الصفات المذكورة في القرآن كلها عزات، وقد علمنا ذلك من كلمات المعصومين سلام الله عليهم حيث بيّنوا ذلك، وربما يكون معاني ولوازم أدفر من ذلك، ولا نلتفت إليها أبدا، وإنما يلتفت إليها من خوطب به أو من هو وسيل لمن خوطب به. فأما أيدي الناس فهي قاصرة عن ذلك، بل من هنا ورد في بعض الروايات أن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، أو أن علمه يختص بمن خوطب به، أو غير ذلك مما يستفاد من هذا المعنى. والملخص أن الباطن وأن ترك هذا الظاهر شيء آخر، هذا أجنبي عن استعمال اللفظ في معنيين، فلللفظ استعمل في معنى واحد. هذه القضية مثلا المتكفلة لأخبار بني إسرائيل أو قصة يوسف أو غير ذلك مما بلي ذكرت الأزمنة السابقة بالنسبة إلى الأنبياء أو بالنسبة إلى الملوك، ظاهر أنه قصة، ولم يستعمل اللفظ في غير معنى. كلمة موسى استعمل في معنى، كلمة يوسف استعمل في معنى جاء هكذا قال هكذا، ولكن لهذه المعاني لوازم من جملة هذا، كأن الله سبحانه في مقام تكريم البشر وفي مقام عزة البشر ليعتبروا لمن تقدمهم من الأولياء ومن غير الأولياء، يعني من الفسدة ومن الأدوب. هذا تمام كلامنا في المستعد، ويبقى الكلام في المستعد إن شاء الله تعالى.